لم يلد، وسبحانه أن يكون له ولد. وفي هذا رد على ثلاث طوائف من أشقياء بني آدم، رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين. كذبهم الله في قوله لم يلد. ماذا قال اليهود؟ قالوا عزير ابن الله. وماذا قال في النصارى؟ المسيح ابن الله. وماذا قال الملائكة؟ نعم. وماذا قال المشركون؟ الملائكة بنات الله، وكذبوا في ذلك. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، لأنه لو على فرض ولد ما صح أن يكون إله، لأنه يكون حادثا بعد أن لم يكن. والله تعالى كما وصف نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثناء على الله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تعالى الله. إذا لم يلد ولم يولد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.